سورة قريش مكية وعدد آياتها 4 آيات، ومناسبتها لما قبلها أن كل منهما تضمن ذكر نعمة من نعم الله على أهل مكة، فالتي سبقتها تضمنت إهلاك عدوهم الذي جاء ليهدم بيتهم وهو أساس مجدهم وعزهم، وأما هذه السورة أعني سورة قريش فقد ذكرت نعمة أخرى وهي اجتماع أمرهم والتئام شملهم ليتمكنوا من الارتحال صيفا وشتاء في تجاراتهم وجلب الميرة لهم. ولوثيق الصلة بين السورتين كان أبي بن كعب رضي الله عنه يعتبرهما سورة واحدة، حتى روي عنه أنه لم يفصل بينهما ببسملة. سورة قريش تحدثت عن نعم الله الجليلة على أهل مكة، حيث كانت لهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وقد أكرم الله تعالى قريشا بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة، هما نعمة الأمن والاستقرار ونعمة الغنى واليسار، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، وهذه نعمة الغنى واليسار، وآمنهم من خوف، وهذه نعمة الأمن والاستقرار. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش أي لتعويد قريش. الإيلاف مصدر آلف الشيء يؤلفه إيلافا إذا اعتاده وزالت الكلفة عنه والنفرة منه، فالإيلاف الإلف والاعتياد. رحلة الشتاء إلى اليمن، وأما رحلة الصيف فإلى الشام. قريش هم ولد النضر بن كنانة، وهم قبائل شتى. آمنهم من خوف من أجل البيت الحرام. فتحدثت هذه السورة الكريمة عن بعض النعم التي أنعم الله تعالى بها على أهل مكة. إن الله تعالى حبب السفر إليهم ويسره لهم، فكان أهل مكة يسافرون في فصل الشتاء إلى بلاد اليمن، وكانوا يسافرون في فصل الصيف إلى بلاد الشام. كانت هذه الرحلات مفيدة لكفار قريش، لأنهم كانوا يبيعون بعض ما عندهم من إبل وأشياء سواها، وكانوا يشترون بعض ما يحتاجون إليه من طعام وملابس وغير ذلك. لقد رزق الله تعالى أهل مكة حين هداهم إلى هذه الرحلات وسهل طريقها لهم، وبذلك أذهب عنهم الجوع. كذلك جعل الله بلدهم مكة بلدا آمنا، وجعل طريقهم في أثناء الرحلات آمنة. لم يكن أحد من العرب، لا من أفرادها ولا من قبائلها، يتعرض لقريش في رحلاتها، لأنهم مجاوروا البيت الحرام، وهذه القبائل لابد أنها ستحج إلى البيت الحرام، فكانوا لذلك يهابون قريشا ولا يؤذونهم في رحلاتهم إلى اليمن ولا إلى الشام. فجعل الله بلدهم مكة بلدا آمنا، وجعل طريقهم في أثناء الرحلات آمنة، لأن الناس كانوا يحترمون قريشا ويهابونهم، لأنهم يسكنون عند الكعبة المشرفة ويقومون على خدمتها ويقومون بالمحافظة عليه. لقد أبعد الله عن قريش الجوع والخوف، وأنعم عليهم بالأمن وبالأمان وبالرزق وباحترام الناس لهم. ومن أجل هذا كله يجب على أهل مكة أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا يعبدوا الأصنام التي لم تنفعهم في شيء أبدا. فذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم من الأمن والاستقرار، وكذلك من نفي الجوع عنهم، وما آتاهم الله تبارك وتعالى من أصناف الرزق يجبى إليهم. ذكرهم الله تبارك وتعالى بتلك النعم مع أن الناس يتخطفون من حولهم، أي من حول البيت، ولكن الله تبارك وتعالى جعل كل الثمرات تجبى إلى البيت الحرام، وجعل أهله آمنين مطمئنين. فذكرهم بنعمه من أجل أن يأمرهم بعبادته وحده، وهذه النعم تكون قائدة لهم إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده، لأنه هو الذي أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة. وأما أصنامهم فإنها لم تنفعهم في شيء أبدا، فكان يجب عليهم ألا يعبدوها من دون الله جل وعلا. في الآيات الكريمات مظاهر تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته، وبيان إفضال الله تعالى على قريش مع عظيم إنعامه عليه، وأن الله أكرم قريشا بالرزق والأمن لأنهم جيران بيته الحرام الكعبة المشرفة. وقد كانت لقريش رحلتان، واحدة في الشتاء إلى اليمن، والثانية في الصيف إلى بلاد الشام. في الآيات وجوب عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة من سواه، فيجب على الناس جميعا أن يشكروا الله تعالى على نعمه الكثيرة، وذلك بعبادته تعالى وحده. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، يريد مصحف عثمان، وإن كانت متعلقة بما قبلها، لأن المعنى حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم. لهذا قال جل وعلا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه وليفردوه بالعبادة، كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن وكذلك بالرخص في الأسعار وغيرها. فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا.